إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، كانت المحاضرة السابقة في الكلام عن القرآن دليلا في أصول الفقه من حيث خواصه وحجيته، واليوم أتكلم عن القرآن باعتباره دليلا في أصول الفقه من حيث أنواع أحكامه ودلالة آياته أو أنواع أحكامه وأنواع دلالاته. أما أنواع أحكام القرآن الكريم فاعلم أنها واحدة من ثلاثة: إما أن تكون أحكاما عقلية، وإما أن تكون أحكاما خلقية، وإما أن تكون أحكاما عملية. بالبداية كده، ما علاقة القرآن الكريم بما سبقه من الكتب؟ قل والله هو ناسخ لما سبقه من الكتب، وأنزلنا إليك الكتاب كتاب الحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. طيب، طالما أن القرآن الكريم مهيمن على ما سبقه من الكتب، معنى ذلك أنه قد نسخ ما فيها، والنسخ يعني إزالة في أقوى معنيه كما ستعلمون إن شاء الله العام المقبل. طيب، أزال، هل يعني ذلك أن القرآن أزال ما قبل الكتب؟ نعم، أزالها جملة وتفصيلا؟ لا. ترى أن الأحكام العقلية لا تتغير ولا تتبدل. أحكام عقلية يعني إيه؟ يعني أحكام علمية أمور تخص الإيمان. هل تذكر حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه لما قال: بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ أقبل رجل شديد سواد الشعر شديد بياض الثياب لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرف أحد منا، فدنا من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أسند ركبتيه إلى ركبتيه، يعني ركبتي السائل إلى ركبتي النبي صلى الله عليه وسلم، وضع كفي على فخذي عن فخذي النبي صلى الله عليه وسلم. قال: يا محمد، أخبرني ما الإيمان؟ قال: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر. قال: ست أمور، تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر. طيب، هل يمكن أن يغير الله تبارك وتعالى ذلك من رسول إلى رسول؟ لا لا. وأصل الأديان أو أصل الدين الإسلام وهو ذلك، مقصودها هنا الإيمان. فالأحكام العقدية أو أحكام الاعتقادية أو أحكام العلمية كل هذه واحدة، أحكام العقيدة لا تتغير ولا تتبدل، تمام كده. أحكام العقيدة هي ما تنظم العلاقة في قلب العبد لله تبارك وتعالى. جملة ما يجب على المكلف أن يعتقده. بالمناسبة، الأول اعتقاد يعني إيه؟ لأنه في ناس كتير بيخطئ في هذه الكلمة من باب التأثر باللغات الأخرى. عندنا في اللغة الإنجليزية I think تترجم إلى أعتقد، خطأ فاحش. صحيح I think، أنا أظن. مع ذلك السيد الأول المترجم الأول لما ترجمها أنا أعتقد، هذا خطأ فاحش، جرنا إلى أن كلمة أعتقد معناها أنه مش متأكد يعني. لا، الاعتقاد أقصى وأعلى درجات العلم. أعتقد يعني انعقد في قلبي كذا وكذا من الأمور. إذا أعتقد معناها انعقد في قلبي. ولذلك هذه الأمور الأحكام الاعتقادية لا تقبل الشك ولا الظن. تخيل كده الإنسان يشك في الله تبارك وتعالى، في وجوده، في ربوبيته، في ألوهيته تبارك وتعالى وجل وعز. أنا شك في ملائكته، في كتبه، في رسله، في اليوم الآخر، ألا يؤمن بالقدر، أو أن يسب شيئا مما سبق. لا، هذا ليس مقبولا بحال، لا في هذه الأمة ولا فيما سبقها من الأمم. دي الأحكام الإبان الاعتقادية. ولذلك لا يقبل الخطأ في العقيدة. أنا الآن أدرس أصول فقه، لكني أؤكد على أن الخلاف من أهل العلم، أو الاختلاف بينهم، أو الخطأ، أو الشك في الأحكام الفرعية مقبول. غاية ما هنالك أن الإنسان إن هو تعمد الخطأ فيها قلنا فاسق، لكن لا يقبل للشك ولا الريبة ولا الجهل بأصول الأحكام الاعتقادية. ولا بأس هنا أيضا أن أنبه وأؤكد على أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم افترقت اليهود على 71 شعبة، افترقت النصارى على 72 شعبة، افترقوا مكة على 73 شعبة، كلها إلا واحد ما عليه أنا وأصحابي. هذه الفرق التي الاختلاف بينها في العقيدة وليس في الفرعيات، ومن باب الأولى وليس في الخلافات الإدارية. يعني من أقبح ما يمكن أن يفعل اليوم إن الإنسان يرمي مخالفه السياسي مثلا، أو مخالفه الفكري والأيديولوجي كما يسمى، بأنهم من الفرق النارية. لا، هذا في غاية البطلان، هذا في غاية البطلان. إنما الخلاف هنا خلاف إيه؟ في العقيدة، خلاف في الله، خلاف في القدر، خلاف في الملائكة، خلاف في الرسل وما يجري لهم وعليهم من أحكام. خلاف في الأصول، خلاف في الأصول هذا أمر ثاني. خلاف بيننا وبين الشيعة، خلاف في العقيدة. هم يزعمون أن القرآن الذي بين أيدينا زيد فيه ونقص منه وبدل فيه، حتى أنه يعني في مؤلف موجود يتمسكون به إلى إثبات جميع أنواع التحريف في القرآن الكريم، جميع الأنواع. على كل حال، فالأحكام العقلية أو الاعتقادية أو العلمية هي ما لا ينسخ، وهي أصول الدين كله من لدن آدم حتى يرث الله الأرض ومن عليها. كل الرسالات أحكامها العقلية واحدة. الأحكام ليه؟ الاعتقادية. والقرآن فيه ذلك، والقرآن فيه ذلك، قل هو الله أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، من أول آدم إلى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. والكل على هذا الاعتقاد، على هذه الأحكام. هناك أحكام تستطيع أن تسميها أحكاما خلقية، والأحكام الخلقية أيضا لا يدخلها النسخ. يعني أصول السلوك، أحكام خلقية يعني إيه؟ أو سلوكية يعني إيه؟ يعني ما ينبغى الإنسان أن يتحلى به وأن يتخلى عنه، يتحلى ويتخلى، ما يجب عليه أن يتحلى به وأن يتخلى عنه. أصول السلوك، النظافة، حسن الجوار، الأدب، الحياء. ولذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم الله يرضي ذلك، أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فعل ما شئت. أدركهم الناس الأولى سلوك، وهذا أيضا لا يدخله النسخ، لأن الحسن واحد، أصول السلوك الحسنة واحدة، وسلوك السيء أيضا هو هو. غاية ما هنالك أن أحكام العقيدة لا يقبل خلاف فيها، خلاف الخلقية بأحكام الخلقية وارد أن نحن نختلف عليها. وقد يوصف المؤمن بسيء الأخلاق أحيانا، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم أيكون المؤمن جبانا؟ يكون. أيكون المؤمن بخيلا؟ يكون. ده سلوك ولا مش سلوك؟ سلوك. طب أيكون كذابا؟ قال لي الكذب ليس سلوكا. الكذب يودي بالإنسان إلى الردة أحيانا. تخيل لو أن إنسانا يحلف بالله كاذبا ويشهد الله على ما في قلبه، وليشهد الله. السادة الحنفية يقولون أن هذه الصيغة إن قالها الإنسان واستمرأها واستمر عليها ردة، إن كان قالها كاذبا يعني يشهد الله على ما قلبه، يعني يقول ربي يعلم كذا، يكذب على الله. ومن أظلم ممن افترى على الله كذب. تمام يا شباب؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءته فاطمة بنت قيس إذ طلقها زوجها ثلاثا وقال لا تنكح حتى تستأمريني، فجاءته تقول خطبني فلان وفلان وفلان، أو خطبني فلان وفلان، خطبني معاوية وأبو الجهل، قال أما معاوية فصعلكم لا ملال، وأما معاوية وأما أبو الجهل ها فلا يضع عصاه عن عاتقه. سلوك أيضا، هل يوصف المؤمن بما لا يحمل في السلوك؟ قد يوصف. فهم كده يبقى فرقنا بين الأحكام الاعتقادية والأحكام الخلقية في هذا الباب، بما يقبل على المؤمن وما لا يقبل. الأحكام العملية أو الأحكام الفرعية أو الأحكام الفقهية، هذا ما يتوقف كلامنا عنده وفيه. والذي يميز الأحكام الفقهية أنها قابلة للنسخ، سواء كان بين شريعتنا وبين ما سبقها من الشرائع، أو في شريعتنا هي في نفسها. هل دخل النسخ الصلاة؟ دخل. هل دخل النسخ الطهارة؟ دخل. هل دخل النسخ عدد النساء؟ دخل. هل دخل النسخ الصيام؟ دخل. تغيير حصل طبعا، والمأكل والمشرب والمنكح والطلاق دخل. طلاق نفسه كان رجل يطلق المرأة ما شاء من الطلاق، حتى إذا أوشكت عدته على القضاء راجعها فيمسكها، فلا هي زوجة ولا هي مطلقة، يعني يعفها غيره. فحدد الطلاقات بإذن الطلاق مرتين، إمساك بمعروف. طيب على كل شباب، يبقى الأحكام التي جاء بها القرآن ثلاثة: أحكام اعتقادية وأحكام خلقية وأحكام عملية. وأحكام العملية في القرآن هذا ما فيه كلامنا. تنقسم نوعين: أحكام العبادات وأحكام المعاملات. أحكام العبادات وأحكام معاملات، إن شئت أن تصنفها فقل ما تنظم، يعني الأحكام التي تنظم العلاقة بين العبد وبين الله وفيها عمل. الأحكام الاعتقادية علاقة العبد بربه من حيث يعلم، من حيث يؤمن، ولا يحتاج إلى فعل باليد ولا بذل للمال ولا حركة بالقدم بالرجل. هل يحتاج الإنسان ليكون مؤمنا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر أن يفعل شيئا بيده، بلسانه، برجله؟ حتى كلمة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن صلى لما ترجم لما في القلب. واضح الشباب؟ على كل حال، يبقى الاعتقاد علاقة العبد بالله علما، العبادات علاقة العبد بالله عملا. يصلي بقى، يتوضأ، يصلي، يتحرك ويذكر ويسافر للمناسك ويبذل المال ويمتنع عن الطعام والشراب والنساء ويجاهد وينجح ويطلق ويؤجر ويبيع ويهب ويقبل ويرد. دي احكام ايه بقى؟ الاحكام العمليه نوعين، اللي هي العبادات وفي علاقه العبد بالله، والمعاملات علاقه العبد بالعبد. واضح يا شباب؟ الاحكام الاعتقاديه علاقه العبد بالله علما، الخلقيه ما ينبغي عليه ان يتحلى به ويتخلى عنه، الاحكام العمليه او الفرعيه او الفقهيه نوعين، عبادات ومعاملات. وفي بعض الناس بيخليهم ثلاثه، يقول لك عبادات ومعاملات واحكام اسره. والذي اراهم ان احكام الاسره داخله في المعاملات. العبادات على تنظم علاقه العبد بربه عملا، وفيه حركة، فيه كلام، فيه ذكر. والمعاملات علاقة العبد بالعبد، بيبيع، يتجوز، بيشتري، يطلق، يأجر، ويهب، ويقبل هبة أو يردها إلى آخره. الأحكام العملية في القرآن تنقسم نوعين، أحكام العبادات من صلاة وصوم وزكاة وحج ونذر ويمين ونحوها من العبادات التي يقصد بها تنظيم علاقة الإنسان بربه. أحكام المعاملات من عقود وتصرفات وعقوبات وجنايات وغيرها مما عدا العبادات، ومما يقصد بها تنظيم علاقة المكلفين بعضهم ببعض. فأحكام ما عدا العبادات تسمى في الإصطلاح الشرعي أحكام المعاملات، وأما في إصطلاح العصر الحديث فقد تنوعت. هنا بقى هيقسم المعاملات نفسها إلى تقسيم آخر. فيقول منها أحكام الأحوال الشخصية تتعلق بالأسرة، ومنها الأحكام المدنية، أحكام الجنائية، أحكام المرافعات، أحكام الدستورية، أحكام الاقتصادية. كل هذه التفريعات، ما الذي أحوج الشيخ رحمه الله أن يقسمها هذا التقسيم؟ يراعي من يخاطب، لأنه هو بيخاطب مين؟ طلبة كلية الحقوق، وبالتالي هو يريد أن يخدم، أن يراعي أفكارهم ومناهجهم التي يدرسون، ويقول والله إحنا عندنا في القرآن الكريم أصول المعاملات كلها، ففيها الأحكام حول الشخصية، علاقة الأسرة، الجواز وطلاق وميراث إلى آخره. فعندنا أحكام مدنية يتعلق بمعاملات العبادات ومبادرتين من بيع وإيجار وهبة إلى آخره. أحكام الجنائية، وفيها المكلف الذي يصدر عنه جملة من الجرائم، ماذا نفعل به؟ إن كان جريمة مالية، إن كان جريمة في العرض، إن كان جريمة في الأخلاق. هناك أحكام المرافعات، يعني إيه أحكام المرافعات دي كمان؟ أصول إثبات ونفي الأمور، أصول إثبات التهم أو نفيها، أصول إثبات الحقوق أو نفيها أيضا. أحكام الدستورية يتعلق بنظام الحكم في علاقة الحاكم بالمحكوم مثلا، يعني أو علاقة الأفراد والجماعات بعضهم ببعض في ظل إطار الدولة العام. هناك الأحكام الدولية والتي تنظم علاقة بين الدولة والدولة، بين الدولة الإسلامية وغيرها من الدول. وهناك الأحكام الاقتصادية والمالية التي تتعلق بحق السائل والمحروم في مال الغني، اللي هي بين قوسين الزكوات والصدقات. ومن استقرأ آيات أحكام كلكم، طبعا أنا في النهاية أنا لا أحاسبك على ذلك، إنما أحاسبك على أحكام اعتقادية، أحكام خلقية، وأحكام عملية فرعية فقهية. وكلامنا في مادة أصول الفقه في النوع الأخير الذي نقسمه بدورنا الأحكام عبادات ومعاملات. من استقرأ آيات القرآن الكريم تبين أن أحكامه تفصيلية في العبادات وما يلحق به من الأحوال الشخصية والمواريث، والأحكام جاءت في المعاملات على نحو إجمالي. حد يقدر يقول لي يعني نظرة كده نلمح بها إن جملة الآيات والأحاديث والآثار الواردة في العبادات تفصيلية في الغالب، يعني هي ليست تفصيلية بوجه محدد أو بوجه دقيق، إنما في مجملها تميل للتفصيل. والآيات والأحاديث أو الآثار التي تخاطبنا في المعاملات إجمالية. ليه؟ حد عنده نظرة؟ كثرت يا شيخ ناصر. كثرت إيه؟ كثرت المعاملات والتفرعات بتاعتي، فلو جت التفرعات كده الأمر ماشي. الكلام ده كلام قريب من الصواب. في البداية أولا تفصيل في العبادات جاء من وجهة نظر لأمرين. الأمر الأول علاقة العبد بالله تبارك وتعالى أجل وأعظم، فإذا كان التفصيل واردا فالخلاف يقل، صح؟ وليس الاختلاف في باب العبادات كما يظهر لنا كالخلاف في المعاملات. خلاف العبادات لأي ناظر في كتب الفقه أقل من الخلاف في باب معاملات هذا فقط. لا، في حاجة كمان، جملة العبادات محصورة، هي العبادة هتزيد مثلا هتزيد هتقل، هي لا هتزيد ولا هتقل ولا هتغير، إنما قد يحتاج المجتهد إلى نظرة وتمحيص لتوفيق الأوضاع بين المكلفين وبين ما وجب عليهم من الأحكام في هذا الشأن في هذا الزمان في هذا المكان. بيجتهد، الناس مسافرون في طائرة والطائرة ستقطع بهم مسافة لأكثر من 10 ساعات، سيمر عليهم وقت الظهر والعصر والمغرب والعشاء شتاء مثلا، يعني كيف يصلون ولا أين يتوجهون؟ لفوق. كيف يصلي وإلى أين يتوجه؟ يجتهد بقى والأمر قابل. في بعض البلاد صحراء سيبيريا مثلا الناس ليلهم ونهارهم نصف العام 6 شهور. كيف يصومون ويصلون؟ يجتهد لهم. لي أخ في بلد أجنبي ليلهم لا يزيد في بعض فصول السنة على أكثر من 2 ساعات، يعني من المغرب لغاية الفجر 2 ساعة 2 ساعة ونص. هو محتاج يفطر ويصلي المغرب والعشاء والتراويح ويتسحر في هذه المسافة ويصوم سائر اليوم 21 ساعة الباقي. طيب هل لهذا أن يقول مثلا يقيس نفسه على أقرب بلد إسلامي ولا يقيس نفسه على مكة ولا ماذا يفعل؟ يجتهد، لكن خدت بالك أن هذه المسائل قليلة تخص الجماعات. هل تخص أفرادا؟ لا. طب أحكام المعاملات بقى خدعة، هو أحكام المعاملات العلاقة فيها بين العبد والعبد، هل العلاقة بين عبد ورب أجل أم العلاقة بين عبد والعبد؟ طيب حاجة تانية، أنا لي مصلحة تخالف مصلحة، وأنا تزوجت من ابنتك حدث بيننا خلاف، أنا أتمسك بالحق وأنت تمسك بالحق، وبين فلان وفلانة خلاف، لكن هذا الخلاف ليس كخلافنا. طيب احنا محتاجين بقى ايه؟ محتاجين اجتهادات كثيرة لكل حالة فردية ربما. فجاءت الآثار والآيات الحديث إجمالية لتعطيك فرصة للاجتهاد. أنا لما أديك قواعد عامة وأسمح لك بالاجتهاد فيها، ها؟ يظهر ايه؟ اجتهد بقى. أنا كانت رسالتي للماجستير في القواعد والضوابط الفقهية في السنة الأربعة، وظهر من خلال تتبع الآيات والأحاديث النبوية تحديدا في السنة الأربعة أن القواعد التي تتخذ من الأحاديث في العبادات في حد نادر قليل، إنما الأحكام فيها تفصيلية في العبادات، في المعاملات بقى لا. الضوابط والقواعد كثيرة لتعطيك فرصة للتأمل والتطبيق، وإذا تأملنا وطبقنا فسيكثر الخلاف، لأننا في النهاية أصحاب عقول متفاوتة. كان هذا في الكلام عن أنواع أحكام القرآن الكريم، ثم تكلم عن دلالة آياته بين القطع والظن. شباب، القرآن الكريم قطعي الثبوت كله. حد مش فاهم الكلام ده؟ قطعي الثبوت يعني ليس هناك شك في أن هذا الحرف قاله الله عز وجل. حد بينزع الكلام ده؟ لا. ما بين لفتي المصحف في جيبك وفي بيتك كله سمعه النبي صلى الله عليه وسلم من جبريل، وجبريل عن رب العزة، وجاءنا برواية العدول الأثبات الثقات الجمع الغفير الذي لا يتواطؤون على الكذب ولا تقبل على تواطؤهم على الكذب جيلا عن جيل حتى وصل إليك. حتى القراءات نقسمها إلى قراءات وروايات متواترة وشاذة. كلمة شاذة دي لما تسمعها متتخضش، هي أيضا وردت إليك بطريق صحيح ثبت لكنه دون حد التواتر، جاءت برواية الثقة الضابط العدل الذي لا يخطئ. لكن والله هذا وحده، قراءة مثلا عبد المسعود، قراءة أبو بكر، بعدين ننزل في جيل التابعين لنرى أن هذه الكلمة نطقاها هكذا، أو قدم أو أخر فلان، أو أبدل المفرد بالجمع إلى آخره، إنما في النهاية قراءات شاذة. أنا أحدثك عن المتواتر منها وأقول القراءات العشرة مثلا كلها متواترة. فالقرآن الكريم كله قطعي الايه؟ ثبوت. طب الدلالة بقى؟ استنى. الدلالة يعني الآية ثابتة عن رب العزة قطعا، لكن معناها يحتمل، ليس معناها واحدا. وأنتم رأيتم من ذلك شيئا كثيرا. حد الآن منكم في ذهنه آية قد تفهم على أكثر من نحو؟ قر والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قروء يعني قر في اللغة العربية فترة. ففترة دي طه هو ذا الحيض محتمل، وإن كان الراجح الحيض، لكنه قد يراد أيضا طه، وينبني على ذلك خلاف. فثلاثة أطهار تختلف عن ثلاثة حيضات، صح كده؟ إيه تاني؟ وكلوا واشربوا حتى تبان لكم الخيط الابيض من الخيط الاسود. هذه الايه لولا ان النبي صلى الله عليه وسلم احكم معناها وفسرها لكان حتى اليوم ينفع نختلف عليها. عندنا ابن حاتم الطائي جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقد استشكال على هذه الآية. يقول رسول الله: قد جعلت تحت وسادي عقالين خطين أسود وأبيض، ولا زلت آكل حتى يظهر لي هذا من هذا، ده أبيض ده أسود، خلاص كده ما ينفعش آكل ولا أشرب، لكن طول ما هم مش باينين لي أنا هآكل وأشرب. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول له: إن وسادك إذا لعريض، في بعض الروايات إنك لعريض قفر لا يتنقص منه صلى الله عليه وسلم، وإنما المقصود الليل والنهار، سواد الليل وبياض نهار، هو الفجر، هو الفجر النقطة الفاصلة بين سواد الليل وبياض نهار. فلما الإنسان يجمع تحت مخدات الليل والنهار تبقى مخدته عامل إزاي؟ تخيل أنت بقى لو سلك العريض. لولا أن النبي صلى الله عليه وسلم أحكمها له وقال إنما هو الليل والنهار يعني الفجر، ها؟ هيبقى إيه؟ لكنا حتى اليوم نختلف عليها. حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير. الميتة والدم، طب ما هو السمك بناكله ميت، والدم مثل الكبد والطحن. والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه يقول: حلت لنا ميتتان ودمان، ميتتان ودمان، حاجات ينفع ناكلهم كتير، فناكلهم ميتين، مات قبل ما يوصل ايدك، ودمين من حقنا ناكله. فاما ميتتان فالسمك الجراد، واما الدمان الكبد الطحان. فيظهر من ذلك ان ايات القران الكريم ليست كلها قطعيه الدلاله، وهذا احد ابواب الاختلاف بين الائمه والمجتهدين. قد يستدل كل منهما بالايه على ما يرى ويظن، على ما يرى ويظن. واختلف العلماء في هذه الآية اللي ذكرنا مسألة القرآن هل هو طور أو حي، ولكل منهم وجهة نظر، وإن كنا قد رجحنا أن يكون القرآن هنا الإيه؟ الشيخ أبو الحمد فضل ليس بعد تقييد النبي صلى الله عليه وسلم لمطلق القرآن ولا بعد تخصيصه لعام منه كلام خاص، وليس بعد تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية كلام، لأن كلامه وحي، فلولا يفسر بعضه بعضا. حد يعرف يجيب نموذج يعني آخر من تفسير النبي صلى الله عليه وسلم لآية مثلا غير المغضوب عليهم ولا الضالين، بيقراها في كل ركعة، غير المغضوب عليهم، من المغضوب عليهم والضالون نصر، خلاص ليس يعني بعد ذلك أن يخترع. أحكم الأمر، كنت تقول ايه؟ وقلوبهم واجبة. هو النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي فسر هذه الآية؟ سألت من سيدة عائشة؟ طب راجع بقى، راجعوا هذا، هل هذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وعائشة، أم كان بين عائشة وعبد الله بن عباس رضي الله عنهما؟ راجعوا هذا. حد تاني عنده يعني آية أحكمها النبي صلى الله عليه وسلم فقيد مطلقها أو خص عامها؟ تمام. لما جاء الصحابة بعد نزول قوله تبارك وتعالى في سورة الأنعام، ها حاول كده أيونا لم يظلم نفسه كلام في الظلم. طب بلاش، مش لازم في المائدة، دور كده في طول القرآن وعرض. لا ما احنا معانا وقت الحمد لله يعني. ماشي هات. كم؟ جاء الصحابة بالفعل للنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الآية من آخر سورة البقرة، وأن كان هذا ليس الموطن الذي أريده منكم، لكن ربما يفتح ذلك عليكم الباب يعني. لما جاء الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يشكون ذلك ويقول أنا نطيق، يعني إن الرجل منا يتحدث بالكلمة لأن يلقى في النار أحب إليه من أن يتحدث بها، أن يعلن بها. تبدو ما في أنفسكم أن تفوضوا حسابكم به الله يغفر ما يشاء ويعذب ما يشاء، الله على كل شيء قدير. فنزل بعد ذلك المن من الله عز وجل، وقالوا ربنا نسينا، قال الله قد فعلت، إلى آخر السورة. لازلنا نبحث عن الآية التي ورد فيها ذكر الظلم. لا لسه. صحيح. أو يظلم نفسه بجهالة. أو يظلم نفسه بجهالة. لا. لا. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. مش عارف تكسر يا شباب. طيب فأولئك لهم الأمن وهم مهتدون في حق من؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم. قالوا أينا لم يظلم الناس واقعين في الظلم. ربنا بيقول الكلمة ويسمع الكلمة ويسكت عليها وينظر ويكرر النظر، وذلك ظلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس ذلك، وحالهم النبي صلى الله عليه وسلم على الآية من سورة لقمان، يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. يبقى الظلم الوارد في الآية من سورة الأنعام، هل هو المراد؟ هل هو المراد؟ أو ما حجم الظلم، ما شكل الظلم المراد في آية الأنعام قيدها النبي صلى الله عليه وسلم بالشرك؟ وبالتالي فقد يقع الظلم من المؤمن لنفسه ولغيره ثم يتوب. مثلا والآية من سورة فاطر، ثم عرفنا الكتاب الذي اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ظالمه فاطر. يبقى الظلم هنا ها احمله بقى على الشرك ولا على غيره؟ مين يجاوب؟ هل احمل الظلم أو أحيلوا الظلم في آية سورة فاطر على الآية من سورة لقمان كما فعلنا بآية الأنعام ولا لا؟ لا. ليه لا؟ كويس. ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالثلاثة دول من أهل الإيمان فما ينفعش إيه؟ صحيح. تفضل. كيف الإنسان يرجع نفسه والأصل من نفسه أمر به إذا أصلا توبه بالسوء؟ أخوكم بيسأل كيف الإنسان أن يظلم نفسه؟ انظر في الآية. انظر في الآية لتعلم أن المقصود بظلم نفسه هنا الاستسلام لها في فعل المنكرات وفي ترك المأمورات. تخيل أن نفسك كولدك الصغير يتأبى عليك، بيتدلع عليك. إن سمعت كلامك الصغير هلك الولد وهلكت عليه. ومش عايز ياخد الحرمة. ها تديله الحرمة غصب عنه ولا تسيب المرض يفتك بيه؟ إن جرح تسيب الجرح حتى يعني يهلك البدن أم تذهب بنفسك إلى الطبيب ليخيط الجرح؟ يدخل الحديد في لحم ابنك. كذلك نفسك إن أنت تركتها أورثها كالمهالك. فهذا هو ظلم الإنسان لنفسه ألا يرغمها على الطاعة وأن يستسلم لها في المعصية. صلى الله عز وجل يبارك عليكم وفيكم. اليوم فررنا من الدليل الأول القرآن الكريم. مرة قليلة إن شاء الله نتكلم عن السنة. فتبارك تعالى أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح. اللهم أرنا الحق حقا واجعلنا من أهله وأرنا الباطل باطلا واجنبنا أهله. صلى اللهم على نبيك محمد وسلم تسليما كثيرا.